رباه هذه حالتي والجرح يعصف أمتي النار تحرق شمعتي والنور يحدوه الحنين رباه هذه حالتي والجرح يعصف أمتي النار تحرق شمعتي والنور يحدوه رباه هذه حالتي والجرح يعصف أمتي النار تحرق شمعتي والنور يحدوه الحنين رباه هذه حالتي والجرح يعصف أمتي النار تحرق شمعتي والنور يحدوه الحنين انظر لأنحاء الديار ما بين حاضرة ودار ظلم وأحقاد تثار والذل عنوان الجبين انظر لأنحاء الديار بين حاضرة ودار أحقاد تثار والذل عنوان الجبين انظر لأنحاء الديار بين حاضرة ودار أحقاد تثار والذل عنوان الجبين قولي بربك يا سماء هل بعد هذا من شقاء قولي بربك يا سماء هل بعد هذا من شقاء هل بعد مأساتي رجاء تمحو عذابات السنين تمحو عذابات السنين تمحو عذابات السنين